اوج الاسئله، لعل وعسى الاسئله النهارده تكون ايه على المستوى اللي خلاك تتلخم بيها كده. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أعمل بفضل الله بمهنة طب الأسنان، وتقدم لي شاب وخطبني، والمشكلة هو أنه يريد منعي من مزاولة العمل، ويقول إن عمل المرأة حرام، ويقول إن هذا هو ما قاله أحد كبار العلماء في كتابه عن المرأة. فهل عمل المرأة حرام؟ وهل عملها يمنعها عن أداء واجبها نحو أسرتها؟ أفيدونا أفادكم الله. طبعا هو دلوقتي في سؤالين. السؤال الأول: هل عمل المرأة حرام؟ ده سؤال. السؤال الثاني: خطيبك بيقول لك سيبي مهنة بتاعتك وقعدي في البيت، تسمع كلام ولا ما تسمعيش؟ مش كده برضو يبقى سؤال تاني ده. اما مسألة ان عمل المرأة حرام، محدش قال ان عمل المرأة حرام ابدا، واحد كبار العلماء ما يقولش كده، انما هو اللي ارى فهم كده، لانه كانت السيدة زينب بنت جحش ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاه فيما تصفها به عائشة، فتقول عنها: كانت امرأة صنعة تعمل بيدها وتتصدق. اهي سيدة ام المؤمنين. فعمل المرأة مش حرام، محدش يقدر يقول كده، انما نقدر نقول ايه، ايه هو العمل اللي يتلائم مع المرأة، وايه العمل الذي لا يتلائم مع المرأة. ونقدر نقول متى يحق للمرأة ان تعمل، وامتى نقول متى لا يستحب للمرأة ان تعمل. مش كده برضه؟ يبقى ده كلام، يبقى كده سليم. انما كلمة عمل المرأة حرام، طب والست ما عندهاش اب، ابوها بيصرف عليها، وعايشة هي وامها وابوها، جابوها مات، وابوها راجل لا له معاش ولا له حاجة، راجل بيجر عربية وبيبيع خضار، بيبيع شوية فكة، يروح الصبح السوق يجيب شوية خضار يبيعهم، ربنا يرزقه بقرشين بياكله، بائع جوال متجول، او صانع سمكري حداد سباك ايا كان صنعته، ملوش معاش، مش مأمن على نفسه ولا له معاش ولا حاجة، مات هذا العائل للأسرة، تعمل البنت تمشي تشحت تعمل ايه؟ فان كانت سوف تعمل لتعيف نفسها وترتزق بالحلال، نقول ده عمل المرأة حرام على اطلاقه كده؟ مش ممكن، يستحيل طبعا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ الوقت احنا عندنا دورة مياه للسيدات، على فكرة انا اكتشفت ان المسجد بتاعنا هو الوحيد في الجمهورية اللي فيه دورة مياه رجال ودورة مياه سيدات، انا كنتش اعرف دي، هل صحيح الكلام ده؟ اول مرة اعرفها والله، ما كنتش اعرف دي صحيح يعني، لان فوجئت واحد كان جاي يقول لي جمعية سيد جابر جمعية كبرى، اروح جمعية سيد جابر، اروح المسجد عشان اتوضى، انزل في الميضة الاقي الستات بتتوضى جنبي، فبقول لهم انا دخلت غلط وخرجت اجري، فقالوا لي لا دخلت غلط، ما هي دي الميضة. الميضة؟ طب والستات؟ قال لي هي ميضة رجال وستات، هل صحيح الكلام؟ فسألت الناس بتوع سيدي جابر، قالوا فبرضو دي تعتبر من المآخذ علينا طبعا، ما في شك، يحطوها ضمن لسة العيوب ان احنا عاملين. المهم نرجع تاني لموضوعنا، عندنا دورة المياه الخاصة بالسيدات، ها؟ اللي بينظف دورة المياه الخاصة بالسيدات والحراسة عليها من مين؟ ستات. لما المرأة يبقى عملها حرام نعمل ايه بقى؟ نجيب راجل واقف تحت يمسك من الستات هدومهم ويناولهم الفوط ويحط لهم الصابون؟ هو ده مثلا ابسط حاجة عندنا في الجامع، نعمل ايه؟ عندنا العيادة تحت، او مش العياده، اللجنه الطبيه اللي بتحول على المستشفيات والاطباء، لازم يكون فيها بنت، لازم ست داخله، مش البنت تسالها مالك في ايه وحاجات زي كده يعني. فاذا نقدر نقول انه عمل المراه مباح، ما نقولش انه حرام، نقول عمل المراه ايه مباح، ولكن بشروط. ايه هي بقى؟ ان تكون المراه محتاجه للعمل هي نفسها، أو أن يكون المجتمع في حاجة إلى عملها، لأن صح الستات كلها أغنياء، كلهم متجوزين، كلهم والحمد لله مش محتاجين، كله قاعد في البيت. طب وبعدين مين يعلم البنات ولادنا البنات الصغيرين، مين يعلمهم القراءة والكتابة؟ ها نعمل ايه بقى؟ مين يكشف على الست ويعالجها؟ فأن تكون المرأة محتاجة إلى هذا العمل ولا أصمت نفسها، أو يكون المجتمع المسلم في حاجة إلى عملها، زي أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت النساء بتخرج معها في الغزو تعمل إيه؟ ترجع المرضى وترجع الجرحى وتدفن الموتى أو ترجعهم على المدينة، مش كده برضه؟ وتسقيهم وتغير لهم السهام والنبل، ممكن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قال لهم اقعدوا في بيوتكم. نعم، فيبقى عمل المرأة مباح بشرط أن تكون محتاجة إليه في الارتزاق، أو يكون المجتمع في حاجة إلى نوع عملها، نوعية العمل. أن ترتدي الزي الإسلامي في عملها، ألا تختلي في عملها برجل، خلوة شرعية. أن يكون العمل مما يتلائم مع طبيعتها كأنثى، يعني ما تشتغل سواق لوري مثلا أو سواق لودر، تركب لودر مثلا، أو تشتغل على ونش، أو تطلع على السقالة مثلا، أو عسكري مطافي، يعني في حاجات بالشكل ده ما فيش مانع. ده بالنسبة لعمل المرأة، عمل المرأة مباح بشروط، إما تكون محتاجة، إما المجتمع محتاج لأنه للعمل بتاعها زي الممرضات زي المدرسات، وإما ولازم تكون إيه بقى؟ لابسة اللبس الإسلامي الشرعي، ولازم يبقاش العمل بتاعها خلوة، هي وراجل في أوضة مقفول عليهم الباب، مش مظبوط كده؟ ما يكونش كده، بس ما يجراش حاجة أبدا. ده النوع الأول أو السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت بقى طبيبة أسنان وتقدم لك شاب وبيخطبك وبيقول لك أنا عاوزك تقعدي في البيت. أنا رأيي الشخصي، إذا كان المتقدم لك ده كفء ورغبك وكويس وقادر أنه هو يعيشك في المستوى اللي أنت عاوزاه، يبقى لو ما قعدتيش في بيتك تبقى أكبر غلطة ارتكبتها في عمرك، أكبر غلطة ارتكبتها في عمرك، لأن الست اللي راجلها يقول لها عدي وأنا أصرف عليكي ده راجل وجدع، هيهننها وهي هتعيش طول عمرها مستريحة، غير الراجل اللي بيقول لها أنت بتقبضي كام وشغلك ده أنا أزنت بيه والوقت اللي بتقضيه في الشغل ده من حقي، يبقى الفلوس اللي بتقبضيها دي تجيبها لي، لان جات لي واحده اشتكت ديك النهار قالت لي جوزي بيقول لي مرتبك من حقي، قلت لها لا مش من حقه، عاوزك تقعدي تقعدي، سابك تشتغلي ملوش حق في ملين من فلوسك. نعم. وهذه الرساله من عميد بالقوات المسلحه، يقول بحكم عملي على الحدود عثرت على مبلغ كبير جدا من المال ولا اعرف ماذا اصنع، أعلم أن جواب فضيلتكم هو تسليم المبلغ للشرطة، وهذا الحل أعتقد أنه غير عادل لأنه سيسرق ويتم تبديده وسيتم عمل محضر بجزء قليل جدا والباقي كما تعلم سيؤخذ. لا مش كما أعلم، والله أعلم. أنت حتدخلني معاك وتلبسني تهمة وتقول الشيخ بيقول، وانا يا عم مش قد البوليس، انا لا قد البوليس ولا قد الشرطة، تقول لي عميد ومش عميد، لا يا عم لا، انت بتقول مش كما تعلم. يقول انا في حاجة اليه خصوصا واني لم اسرقه او انهبه باي طريقة، والنية سمحة على صرف مبلغ كبير للفقراء وللمساجد، كما توجد قصة صغيرة للعلم قبل الحكم، في نفس المكان تم القبض على مجموعة من مهربي المخدرات وتم تحريز المخدرات والمبلغ الموجود، فكان كالآتي: 20 صفيحة مخدرات زائد 160,000 جنيه وانتهى الموقف. وبعد شهور علمت أن القضية قد نظرت وأن المهربين خرجوا براءة، لأن الحرز 20 صفيحة كانوا 20 صفيحة عجوة، وتم مصادرة المبلغ، وكان المكتوب في المحضر مصادرة مبلغ 60,000 جنيه وليس 160,000. فأين 100,000؟ هل بعد هذا أسلم المبلغ؟ طبعا أي مبررات هتقولها أنت مش ممكن أنا هقتنع بيها، وإلا هتبقى المسائل إيه؟ سدح مدح. أولا أنت لا تعلم الغيب، من أدراك إن المبلغ اللي أنت عثرت عليه ده بقيت حصة بتوع المخدرات؟ من أدراك؟ تعرف منين؟ مش جايز إن ده تاجر معدي ودي فلوسه؟ ولا أنت حكمت إنهم بتوع المخدرات؟ تحكم منين؟ مين يعرف الغيب؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنت نفسك بتقول إن الجماعة دول اتمسك معاهم 60 صفيحة وطلع إنهم صفايح عجوة، يبقى دول مش تجار مخدرات، يبقى تجار عاديين على طول كده. إلا إذا كان بقى كما تعلم أنت الحرز اتغير وتشارت صفائح المخدرات وتحطت بدلها صفائح عجوة، ده موضوع تعلمه أنت، أنا لا أعلم، فطلعوا براءة. فأيا كان دي كلها شكوك وظنون. لما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن اللقطة، عن اللقطة ما حددش مين صاحبها، صح؟ سئل عن اللقطة قال اعرف كاءها وعفاصها وعرفها سنه، فان جاء صاحبها فهو اولى بها، وان لم يات صاحبها فاستمتع به، خلاص بقت من حقك بعد تعرفها لمده سنه. مع الاخذ في الحسبان ان لو بعد 10 سنين جاء صاحبها وعرفها تردها له ان كانت موجوده بعينها، او ما يقابلها ان كنت استهلكتها. فما قالش اللقطة بتاعت مين؟ هتقول لي بقى تجار مخدرات وكما تعلم وكما أعلم والمحضر، ده أنت عميد يا راجل. المرة لو كنت صور كنت عملت إيه؟ يعني كنت هتقول إيه؟ ده أنت عميد بقى، أنت كعميد تروح تعمل محضر شرطة وتديهم 10,000 جنيه مثلا يعني، يوم يعملوا لك محضر بـ1,000، ده أنت هتمضي على المحضر، ومش ما شاء الله يعني حاطط حنة على كتفك مليان نسر و3 نجوم، يعني حاجة كبيرة يعني، هتقابل المأمور، هتقابل مفتش مباحث، حاجة زي كده. ما اقدرش اقول لك استمتع بيها ابدا، مهما تقول لي بقى هحط في الفقراء واحط في المساكين، يمكن هتقول لي كمان عجبهم لك الجامع، لا، ليتها لم تزني ولم تتصدق، زنت امرأة فتصدقت بأجر زناها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتها لم تزني ولم تتصدق، ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. فالكلام ده مش مظبوط، ما صحش، لازم تسلم المبلغ ده للسلطات. اذا كان الوقت فاتك وما تقدرش وحيسألوك وما قلتش ليه وجبت منين وعملت ازاي وزودت ازاي، او يعرضك لمساءلة، او انت في يقين السؤال بتاعك ملفوف وانت متيقن تماما المبلغ ده بتاع الله، مش انت بتقول 160,000 جنيه والمحضر اتعمل ب60 بس مش 160، يبقى المبلغ كان 260، 100 اتاخده قبل الأفشية و100 التانية بعد الضبطية و60 اتكتبوا في المحضر، إذا كنت أنت على يقين بقى ده موضوع تاني. فرضا بقى أنك على يقين أن المبلغ ده بتاع تجار مخدرات وأنك ما تعرفش طريقهم، هتجيب تاجر مخدرات تقول له خد الفلوس دي وقعت منك، أو أنا كنت خدتها قبل ما حرز، أو الله أعلم هتقول إيه. فرضا جدلا في الحالة دي المبلغ بالكامل لا ينوبك منه مليم أبدا، وإنما ينفق في المنافع العامة للمسلمين، هو بيت المال يعني، أو ما يقوم به بيت المال. نعم. بالنسبة لتلك الأنشودة التي تذاع يوميا تقريبا على مستوى الإذاعتين المرئية والمسموعة حول استخدام اسم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتك يا محمد، هكذا مجردا من ألقاب الرسالة والنبوة الكريمة، قلة أدب على طول، واللي مألفها ما يفهمش، والناس اللي بتفهم ما نبهتوش، والرقابة بتكون لي همها إيه؟ ما تكونش حاجة سياسية، ما يكونش كلام يأثر على السلطة أو على النظام أو يطعن في الحكم أو يمس الشخصيات الكبرى، بس ولا حدش هنا. انما كلمه يا محمد ده قله ادب، سوء ادب طبعا ما فيش شك، فمش صحيح. اكتبه اكتبوا للتلفزيون واكتبوا للإذاعة وقول لهم ان هذا الكلام لا يصح، اكتبوا للأزهر، اكتبوا لمجمع البحوث الإسلامية اللي عمال يطلع مش عارف ايه، اكتبوا له قولوا له هل يصح النداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا؟ يعني ممكن تقول ايه، لقد نزل القرآن على محمد بن عبد الله، ماشي عليه الصلاة والسلام، ممكن تقول كده، ممكن تقول ما قالوه الكفار له، لأنه نقل الكفر ليس بكفر، نقل الكفر ليس بكفر. ممكن تقول مثلا وقد كان محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو قومه ليلا ونهار، ماشي يعني خد بالك، يعني ممكن تتكلم عليه كايه، زي ما ربنا قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كل ده جايز. إنما تنادي كده وتقول يا بحرف الندى تبقى يا رسول الله أو يا أبا القاسم، إنما يا محمد لا اللي تأدب. فكان ممكن لألف الغنوة دي ولا اللي بيغنيها بدل ما يقول أمتك يا محمد يقول أمتك يا رسول الله، أمتك يا سيد الخلق، أمتك يا نبي الله، حسب الوزنة بقى اللي حيوزنها. إنما يا محمد دي كده حتى وقعها على الودن ما يريحش. لكن ما هو انتوا شفتوا حاجة كان عاملينها اسمها الليلة المحمدية، هي دي الليلة المحمدية، دي فضيحة. انا شفت منها فقرات وحدثني الناس بفقرات اخرى، دي فضيحة. وبعد كده بيعيبوا على المتطرفين، طب ما لازم يتطرف ده، ما هو اذا كان ده الدين بالشكل ده ما ده هو ده التطرف بعينه. ايه الكلام ده اللي لابسين مش عارف ايه وبيطلع بيرقصوا وعاملين رايات وبيفقروا والستات قاعده على الارض تفقر؟ ما هو عايزين بقى لون من الوان الدين معين، يعني بقى اذا اكن الاعلام بتاعنا عاوز نوع معين من الدين اللي هو ايه، شغل الدراويش، شغل المهابيش، المهاويس. فاذا انت تهوست ولبست الوشاح بتاع الاضاحة ده، حتى الاضاحة قوم يعترضوا، يعني اللي بيلبس الوشاح ده افتكر الاضاحة في المحاكم والنيابة والبتاع يعني، فلازم الاضاحة تعترض، لان جايبين المهابيش دول في دماغهم لابسين الوشاح بتاع القضاء وقاعدين يفقروا. فالواحد كل ما هيشوف محكمة ويشوف قاضي لابس الوشاح ده هيضحك غصب عنه، يجي القاضي بقى في المحكمة يقول له بتضحك ليه، يقول له ايه، يقول له انا افتكرك هتفقر مش هفتكرك هتقعد، يعني حاجه وحشه. فليله محمديه ايه وحاجه، كلام عيب وكلام صغير، انما هما الناس مش هنا. اللي موضب الاستعراض بتاع الليله المحمديه هو اللي موضب الاستعراض بتاعت المهرجان الفنون بتاع بورسعيد، هو اللي موضب الرقصات بتاعت السيدة فلان لفلان، ده راقص شهير جدا مخترع رقصات، فازاي يوضب الخفية والطابلو اسمه كذا، رأيت الفيل يا خليله، عارفينه طبعا راجل مصمم رقصات يعني. فإذا كان بيصمم رقصات وطابلوهات رياضية واستعراضية ورقصات، ما يصحش يجي يصمم طابلوهات في الليل المحمدية يطلعوا الستات يرقصوا والرجالة يرقصوا ويقولوا يا محمد يا محمد، وعملوا مش عارف بايدهم كده وحاجات، حاجات مسخرة. اكتبوا جوابات للإعلام بالتلفزيون والإذاعة والشيخ الأزهر والسيد المفتي أزل الشيخ سيد طنطاوي، رجل عظيم وبيلف يمين وشماله متابع الحركة في مصر، يعني ربنا يبارك فيه ويديله الصح، فده رجل مهم بيلف ويشوف، ادوله اكتبوا له، يمكن ما خدش باله ملخوم، ما النهاردة ببنها وبكرة في أسيوط وبعده في هنا وبعده في الواحات، ده في كل يوم في حتة، الله يديله الصحة والعافية. طب اكتبوا له يمكن ما شافش التلفزيون، اكتبوا للإعلام والمفتي مجمع البحوث الإسلامية بالذات، لأن مجمع البحوث الإسلامية بالذات هو المسؤول عن مراجعة المصنفات. يعني لو أنت عامل شريط لازم يراجعه، لو كاتب كتاب لازم يراجعه عشان يديك تصريح. بلغني أن الليلة المحمدية دي هيعملوها فين؟ في شرائط فيديو ويبيعوه. طب مجمع البحوث بقى الإسلامية نقول له كلمة يا محمد صح ولا غلط، والتفقير اللي بيفقروه ده صح ولا غلط، وهل دي من شعائر الإسلام ومن مظاهر الدين، وهل كانت الصحابة تفعلوا ذلك؟ ابعتوا لمجمع البحوث الإسلامية الكلام ده من فضلكم. مش هي دي برضه اسمها الليلة المحمدية ولا دي حاجة تانية اللي كانوا بيعطوا فيها بتوع الكويت اللي بيسمينها الليلة النكدية؟ طب اكتبوا يا جماعة اكتبوا، وانا قلت لكم اهو، وانا قلت وخلصت ذمتي، باقي تخلصوا انتوا ذمتكم بقى وتكتبوا وتعترضوا على هذا، او تسأل، بلاش تعترض، ابعت اسأل مجمع البحوث الإسلامية قول له هل هذا يصح، افيدونا افادكم الله، بس اكنك بتستفتي. نعم. في خطبة الجمعة الماضية المباركة تحدثتم عن معنى الواحد أو الأحد أربعة يتحيز وينقسم إلى آخره في أربعة نقاط، رجاء توضيح هذه النقاط الباهرة مرة أخرى. الله، طب مرة أخرى ليه؟ طب تسمعها أنت مرة أخرى يا ابني. ما هو أنا مش عارف، أنا حاولت، أنا طلعت بعد كده سألت بعض الناس، الكلام مستوعب؟ فهمتوه؟ قالوا لي اه. فانت عاوزني اعيده؟ طب ما تسمعه تاني، هو الكلام متهيالي انه بسيط. كلمة واحد من تعلمها في المدرسة، واحد اتنين تلاتة اربعة، مش كده رقم عددي؟ واحد مفرد وجمعه ايه؟ احد. فاي شيء في الوجود يطلق عليه واحد، يعني مفرد يعني فرد. انواع، اربعة انواع. مين يا ابني؟ ده واحد على الباب بيخبط. قلت ايه انت بقى؟ واحد، صح ولا غلط؟ مش كده؟ ها؟ معاك كام من الجنيهات؟ واحد. اذا كلمة واحد بتقال، فلما القرآن وإلهكم إله واحد، نفهم بقى كلمة واحد دي بتتقال على حاجات كتير. فالواحد ده الأحد بقى أربعة إيه؟ أنواع. أول نوع يتحيز وينقسم ويفتقر إلى محل. معناه إيه؟ يتحيز يعني إيه؟ يعني لازم يحوزه حيز، يشغل حيزا. ينقسم يعني إيه؟ تقصه يبقى اتنين، تقطمه يبقى اتنين، تجيب عليه واحد زيه يبقى اتنين. ينقسم يتقسم يعني، قصه. ورقة اللي معايا دي، ده منديل، ورقة ده اسمه ايه برضو؟ ده واحد. خلاص، له حيز اهو، صح؟ حيز. يفتقر الى محل، الوقت لو سبته كده هيقع، لكن برضو لازم يبقى له ايه؟ مكان يتحط فيه، محل يتحط فيه. عايز حاجة، سواء كان حاجة دي ايدك، ترابيزة، ايا كان. ينقسم ولا لا؟ ينقسم اهو، اهو بقى اتنين، بعد كان واحد بقى ايه؟ اتنين. يبقى النوع الاول من الاحاد اللي يتحيز وينقسم ويفتقر الى محل، وهي الاجسام. الاجسام عموما، كل جسم، كل جسم. يبقى واحد، واحد ايه؟ من ايه؟ من الجمال. واحد من ايه؟ من الحصنة. واحد من ايه؟ من المساجد. واحد من ايه؟ من البيوت. واحد من ايه؟ من المدن. واحد من ايه؟ يقول لك سيب البيت، قول له لا متأسف سيادتك تسيبه إذا حبيت، لكن أنا ما سيبوش، لأن الشيخ علمنا اللي أنت بتحضر له أن الست اللي جوزها يقول لها اطلعي بره البيت، تقول له متأسفة اطلع أنت، وما تطلعش من بيتها أبدا أبدا، تقول له كده بدل بيحضر المجلس أو سمعيه الشريط. وأنا بنصح كل ست جوزها يقول لها اطلعي بره البيت، أو مش عاجبك مش عارف إيه، باب ينفذ جمل، او روحي لابوكي، ما تخرجش من بيتها ابدا ابدا، تفقد حقها قانونا وشرعا، ما تخرجش ابدا. هو يخرج، هو يخرج. انت مش عاجبك الحال وزهقان ومتضايق، يا سيدي مع السلامه، انزل القهوه، اشرب شيشه وارجع، اتمشى في الشارع وارجع، روح بات عند واحد صاحبك، روح مطرح ما تروح في ستين داهي، لكن الست ما تخرجش، الست ما تخرجش، الست عوره، الست عرض، الست شرف، الست كرامة، الست أمانة، عطاها لك أبوها أمانة، تقول لها مش اطلعي بره. طب خرجت من البيت ما راحتش لأبوها، يجي أبوها يقول لك البيت فين، تقول له إيه؟ ليه العنجهية دي وليه الجبروت ده؟ بيت ايه يا ابو بيت انت؟ بيت ايه ده كلها متر في نص متر هتتدفن فيه؟ بيت ايه؟ لا لا عيب، قلة اصل، يعني قلة اصل، قلة رباية، قلة اصل وقلة رباية. لما النبي صلى الله عليه وسلم زعل من نسائه، زعل منهم اللي تقول له اديني فلوس، واللي تقول له انت ما بتصرفش عليا ليه كتير، وتقول له الناس كلها بتاكل وانا ما باكلش، مش كان الهلال يمر والهلال يمر ولا يوقد في بيت محمد نار عليه الصلاه والسلام. زعل منهم لما سالوه النفقه وعملوا عمل ايه؟ كرشهم. مش كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها الحق باهلك، الحق باهلك، كرش الكل. حد كان قادر يقول له؟ لما هو زعل عمل ايه؟ ما خرجش ولا واحده من بيتها، خرج هو وراح اعتكف في الجامع وعملوا له حصير كده اوضه وقعد فيه، قعد فيها كتير 29 يوم، 29 يوم مخاصمه بره البيوت، والبيوت بيوته، بيوته ها، ما خرجهمش، قعد هو بره لحد ما القران ادبهم، وهو قعد بره وهم اللي غلطانين، هو مش غلطان، حتى ان القران نزل يقول ايه؟ انت توبى الى الله، مش كده؟ وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مش كده؟ ونزل التخيير، قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، مش كده؟ وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها تعالين أمتعكن. تخيير، يعني كانوا هم غلطانين، لكن ما خرجهمش من بيتهم، هو اللي خرج. فلما أنا بقول الكلام ده مش باجي بقى نصيرا للسيدات زي ما قولوا ويطلعوا كلام الفارغ، لا بقول الحق. السنة كده، انت زعلان من مراتك اخرج، اخرج بره البيت، لما تروح ارجع، لكن هي ما تخرجش. نعم، كمل الرسالة. بتقول كما انه دائما يقول لي بانه بيوفر لي اكتر مما كنت احلم به، وانني اقل بكثير مما اعيش فيه، مع انني اعيش ميسورة عادية وليست عيشة بذخ وطرف، اشعر بالاهانة منه كلما ذكر لي هذا، فهل هذا من الاسلام في شيء؟ وهل من حق الزوج معايرة الزوجة؟ لا طبعا، احنا اتكلمنا من مسألة اخرجي بره دي ونصحنا فيه. التانية بقى لها اسلوب اخر، ديكها قلنا قولي له لا انا ما اقدرش اخرج من البيت، اخرج من البيت اروح فين؟ ده بيتي. انت زعلان اخرج اتمشى شوية وارجع حد ما تروق، وفهمي السنة والنبي عمل ايه، وسمعي الشريط عليه الصلاة والسلام. ها، النقطة التانية لما يقولك بقى ده انا جايب لك وعمل لك ومسوي لك، اعتقد الحل في دي انك انت تقول له ماله، ربنا يبارك في عمرك ويخليك، ما كنتش انت تجيب لي، امال مين هيجيب لي يا حبيب قلبي؟ دي بقى تكسفه، تخليك كده هيبقى زي الطاووس وينفش كده ويمشي في البيت يتبختر كده ويتمطع يتكيف. فاديله الكلمتين دول مره في مره، هيتكسف من نفسه، هيتكسف. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ يبقى دي لها حل ودي لها ايه؟ ولها حل. نعم، تقول انها زوجة منذ 3 سنوات لها طفلة عمرها 1 عام، ومنذ 2 سنين تقريبا اعيش في محنة مع زوجي، فهو يشك في تصرفاتي ويظن بي ظن السوء ويعتقد انني اخونه، ويعلم الله تعالى اني بريئة، وحاليا اعيش معه في عذاب، وكرهت نفسي وكرهت كل الناس حتى أقرب الناس لي، ولا يعرف أحد من أهلي شيئا من ذلك، وأنا أتحلى بالصبر، كما أنني أحيانا أتخيل أشياء في بيتي وحركات وخيالات أمام عيني ليلا، وأسمع أصواتا تناديني، فبماذا تنصحني أفادكم الله؟ طبعا أنصحك بأنك ما تقوليش لأهلك حاجة، وأنا قبل كده قلت ما يصحش الزوج يشتكي زوجته المخلوق، لا أهله ولا أصحابه، عيب، ما يصحش. وما يصحش الزوجة تشتكي زوجها المخلوق، لا أهلها ولا أصحابها ولا جيرانها، لأنه الشكوى خارج البيت بتفسد البيت وتخرب البيت. دي النقطة الأولانية، فما انصحكيش بأنك تشتكي لحد أو تقولي لحد. النقطة الثانية، أنصحك بالصبر أيضا، لا تثيري غيرة الزوج، إنما دي علامة على أن الزوج بيحبك، زوجك بيحبك وخايف عليك، بيغير عليك، غيرة بتاعته زادت شوية، والغيرة لما تزيد شوية تقلب بشك. ولا يأتي أو تأتي الغيرة إلا من الحب، والشخص اللي بيغير بيحب، والشخص اللي ما بيحبش ما بيغيرش، واللي ما بيغيرش ما يحبش، لأنه ما هي ملهاش قيمة عنده، مادام ملهاش قيمة عنده، أما راحت ولا جت يلا تخرج ما ترجعش أحسن، ما ملهاش قيمة. فجوزك بيحبك، بيحبك بيغير عليك، الغيرة زادت عن حدها انقلبت للشك، مادام مفيش ما يبرر. يعني إذا كان الشك بلا مبرر فهو من منطلق الغيرة الزائدة، وساعات الشك يبقى منطلقه من مبرر بإيه؟ يخش عليك ليك بتتكلمي بالتليفون، أول ما يخد تك تروح حاطة السماعة، بتكلمي مين؟ لا دي كانت النمرة غلط، ده أنت ماسكة التليفون ساعة مثلا. ها؟ بتبص من الشباك وبعدين يجي يبص يلاقي فيه شاب واقف في الشباك اللي قصادك، أول ما تفاجئ مش عارف تدخل في الشباك، إيه ده أنا كنت بنشر الغسيل. تصرفاتك غلط، تصرفاتك مش مظبوطة. في ستات بتتصرف تصرفات مش مظبوطة، إما بسوء نية وإما بسلامة نية، وفي ستات عبيطة تحب تخلي جوزها يغير، تقوم تبقى ماشي معاه في الشارع تقوم بصة يمين بصة شمال شباته يعني تعمل حركات تخلي الشباب يبص لها يعاكسها، قال يعني تخلي جوزها يغير، ودي طبعا معناها خراب وضياع، بتبقى جهلة. فعلى حد كلامك الشك اللي بيشك زوجك بلا مبرر، وانت بتقولي ويعلم الله أني بريء، كويس، لكن بلا مبرر لكن هل تصرفاتك تثير الشك ام لا؟ انتبه لتصرفاتك يا بنتي، وحاولي قدر جهدك تشوفي اللي بيشككوا فيك ايه. ايه بتخرجي مثلا لوحدك؟ ما تخرجيش لوحدك، خدي معاك في مشاويرك اللي انت رايحها، بتقعدي في البلكونة مثلا وفي قدامك شباب بعيد مثلا في عمرة مقابلة او حاجة كده، ما تفتحيش البلكونة، وهكذا. شوفي بيغير من ايه، بيشك ازاي، تجنبي اسباب الشك واسباب الغيرة واصبري. ده شخص او زوج بيحبك ما تخسريهوش، والصبر مفتاح الفرج. اما مسألة بقى انك بتتشككي بالليل في اصوات وحركات وبتاع، ده نتيجة ايه؟ ان جوزك مربي لك الرعب، ملبشك. مين كان هنا؟ مين كان دخل؟ انا سمعت حد ملبشك بس. فما تتلبشيش، روقي اعصابك خالص وخليك هادية جدا كده، وطبطبي عليه وقول له انت سيد الرجالة وانت وانت، وانا مش ممكن ابص لغيرك، انت ازاي تشك فيها بالشكل ده؟ هو انا اتعميت؟ هو انا هبلة؟ وانا عبيط؟ وانا لاقي زيك فين؟ انت مهنني وساعدني وربنا يخليك ويبارك في عمرك، وتبصي في ايديه وتبصي في راسه وتطبطبي عليه والحركات نعم. الغسل من الجنابة هل بعد المباشرة ام بعدها بفترة مثلا في الصباح؟ زي ما انت عاوز. الغسل من الجنابة لا يشترط ان يكون بعدها مباشرة، فقد يعني يبقى الإنسان جنوب من مباشرة مع امرأته وينام، ينام جنوبا لا بأس، ولما يستيقظ يغتسل. المهم ما تفوتوش إيه؟ الصلوات يعني في موعد بس. نعم. صاحب هذه الرسالة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نصح من نام على جنابه أن يتوضأ قبل أن ينام، يتوضأ إما الوضوء بمعناه وإما غسل المحل والنظافة، يعني ينظف المحل مش لازم يغتسل. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، تزوجت ابنتي وبعد 3 شهور من زواجها تبين أن الزوج لم يدخل بها حتى الآن لسبب عيب فيه لم يخبرنا به، فما حكم الإسلام في الطلاق والنفقة والتعويض؟ قبل بس عاوز أقول حاجة، بعض الشباب بيتجوز وما يدخلش على مراته، يصاب بشيء يعني بتبقى ساعات عين ساعات ربط ساعات هيبة رهبة من الموقف، فما يعرفش يدخل على مراته، واحنا حالات كتير بتجينا بالشكل ده، ودي علاجها بسيط جدا جدا جدا جدا. يعني اذا لم يكن عنده سبب خلق يعني او سبب طبي مرض يعني، وهو انسان طبيعي وبيجي للشاب يقول له هو طبيعي جدا وعادي ومفيش حاجة ابدا، واتجوز وكان طبيعي حتى معاها وهي خطيبته كل حاجة، جات بقى على ليلة الزفاف وحصلت له الحدوتة دي، واللي بقى له أسبوع واللي بقى له جمعة واللي بقى له شهر واللي بقى له شهرين واللي بقى له 9 أشهر، ومرة واحد قال لي كان بقى له 9 أشهر بيلف على الدكاترة يقول له ما عندكش حاجة، ويلف على الناس اللي إياهم بيقول لك الإخوة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يسرها له يعني. فأنا بعتقد إنه الشاب ده حالة طبيعية، حالة عادية ماشية دلوقتي ما عرفش ليه. فنرجو إن احنا نشوف إذا قبل الطب قال إنه الإنسان ده ما عندوش حاجة يبقى طبعا ما فيش حاجة. يبقى بس نشوفه إن شاء الله، نشوفه مرة. أما إذا الطب قال عنده حاجة وثبت إنه هو عنده حاجة خلقية أو خلاقية يعني، أو مرض يتعالج أو حاجة ما فيش منها ما يقوس من شفائها أو من علاجها، ده وضع تاني بقى. يبقى في الحالة طبعا هو غشكم، يبقى الزوجة الحق في مهر المثلي وفي وفي وفي. نعم، بس بدل ما دخلش عليها ملهاش النفقة، نفقة الدخول ملهاش، لكن لها المتعة. نعم. ما هي صلاة الغائب؟ وهل هي خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام أم هي عامة؟ وما هي شروطها وكيفية صلاتها؟ هما قولان يا بني، هما قولان. نحن نعتقد والله أعلم أن الأرجح والأصح أنها خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصليها في حياته إلا مرة واحدة، وصلاها على النجاشي ملك الحبشة، وقيل أن الله تبارك وتعالى طوى له الأرض فكان نعش النجاشي أمامه يراه، وصلى عليه صلاة الجنازة طبيعية خالص، طبيعية وليست صلاة غائبة، وإنما هي صلاة حاضرة، لأن الله طوى له الأرض زي ما شاف الجنة وشاف النار وشاف الأمم عرض على الأمم، فكذلك. والنجاشي لم يكن حوله حد يصلي عليه، قالوا لا ضروري حوله مسلمين صلوا عليه، بس إكراما له إن سيد الخلق يصلي عليه، لأنه هو أكرم فادة المسلمين وإلى آخره، فطويت له الأرض وراء النعش وصلى عليه. ده وبالتالي هي خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعتقد ذلك. أما بعض الناس فقد يقولون إن صلاة الغائب جائزة. جائزة معناها إيه؟ إنك تصلي صلاة جنازة على الناس ماتوا بعيد عنك وأنت ما أنت شايفه، فزي ما بيعمل في المساجد ساعات، لما جه مات مش عارف جمال عبد الناصر أمروا المساجد كلها تصلي صلاة الغائب على جمال عبد الناصر. والمسجد بتاعنا ده كان هو المسجد القديم ده الصغير ده، كنت أنا بنصلي فيه أيام، وجه الخطيب كان راجل من الرجال اللي بيمروا على جوامع كده متطوع، ربنا يرحمه بقى، ربنا يرحمه، قال بقى سلام عليك يوم تخرجت ضابطا فتيا، وسلام عليك يوم قمت بالثورة شجاعا أبيا، وسلام عليك يوم، وقال سلام عليك، سلام عليك على وزن ايه يوم يولد وايه ويموت ويبعث حي، الله يرحمه ويحسن اليه. طبعا الناس اللي قدام قوي فاكرينه. وفوجئنا بعد كده قال صلاة الجنازة، فقمت انا ومن معي وخرجنا من المسجد، ما صليناش صلاة الغائب على جمال عبد الناصر. وبعدين مسكته بعدين بقى قلت له يا راجل رفعته الى مصف النبيين وخدت من سجع القرآن أو من نسخ القرآن وألفت عليه وكلم من هذا القبيل، فأنا ما بصليش صلاة الغائب دي أبدا أبدا، أعتقد أنها خاصية لرسول الله، هي صلاة جنازة عادية، الله هو أكبر، وحتقرأ الفتحة وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية، تدعي للميت بعد التكبيرة الثالثة، تدعي للمسلم بعد التكبيرة الرابعة وخلاص، هي دي اسمها صلاة الغائب، يعني صلاة جنازة على ميت إيه نعشه غائب عن نظرك. أنا أعتقد إنها ما تصحش، وإنها خاصية لرسول الله، ولم تحدث إلا مرة واحدة، وعلى إيه النجاش، بدليل إنه ما صلى صلاة الغائب على جعفر وعلى عبد الله بن رواحة وعلى زيد بن الحارثة لما جاءه نعيهم، ده عرف إنهم قتلوا وبيته جاء جبريل وخرج فنعاهم إلى الناس، طب ما صلاش عليهم ليه؟ يعني والله أعلم، يعني رأيي يحتمل الخطأ. نعم. هذه رسالة من شاب خريج إحدى الكليات المصرية، يقول مر وقت طويل على تخرجي وحتى الآن لم أستطع الحصول على أي وظيفة رغم كثرة الوظائف التي تقدمت إليها ورغم توافر جميع شروط الوظيفة علي، وقد تقدمت أخيرا لإحدى هذه الوظائف ولكن أشار إلي أو أشار علي بعض أصدقائي بضرورة إعطاء أحد المسؤولين مبلغا من المال حتى يمكن أن أتعين في هذه الوظيفة، فما حكم الإسلام في هذا المبلغ المجبر أنا على تقديمه كي أتعين؟ و لا يا بني أنت لست مجبرا، لأن الرزاق هو الله، دي رشوة، ولعن الله الراشي والمرتشي والمرائش او الرائش اللي هو الوسطى. فمن اشار عليك ده اهو ده مسكين واقع في المحظور لانه وسطى. فالرشو حرام بجميع صورها. الكلام ده امتى بقى؟ لما يبقى انت لك حق وضايع ومش عارف تاخده. مش عارف اخده ليه؟ فلوس في جهة ما يا عم يهديك، طب هات معرفش ايه، طب فوت بكره، طب فوت بقى. مش على اكل بقى، هتخرب بيتي، فلوسي في السوق. ما خدتش الفلوس دي وراها التزامات وعليها شيكات وعاوز ادفع للناس، ودي بضاعه موردها للحكومه، اخد ثمنها اديها للناس. فوقفها لي بقى يا فندي وروح وتعالى. فاهما هو فتح الدرج بتاعه وفتح كرشه. هنا في الحاله دي اقدر اقول الضرورات تبيح المحظورات، دي هتخرب بيتي، هضطر اديله عشان اخد ايه؟ حقي اللي هي فلوسي اللي عندهم. غير بقى لما انا بقى بعمل طريق طبقة الاسفلت المفروض تبقى 9 سنتي، عاملها انا 3 سنتي وبرش ومشي امورك، وده تاني. غير انت طالب وظيفة متقدم فيها معاك فلان وفلان وفلان وفلان، انت دفعت اتعينت، غيرك ما يقدرش يدفع. لما تاخد حقك انت بتاخد حق غيرك وبتفسد الذمم. انما انا رأيي اذا كنت عاوز الوظيفة دي وافق وروح الرقابة الادارية وقول لهم. الرقابة الادارية هنا موجودة على الترماي في محطة الازاريطة او سوتر حاجة زي كده، معرفش اسمها ايه المحطة، على محطة الترام مباشرة، مطرح الاتوبيس ما بيمشي، مطرح الاتوبيس ما بيمشي. تروح الرقابة الادارية وتقول لهم انا متعين او هتعين في الحتة الفلانية، وقالوا لي ادفع قد كده، هيدوا لك الفلوس متعلمة واخدين ارقامها وعاملين محضر فيها وكل حاجة، وتروح ويسجلوا لك بالصوت والصورة، حاجة حلوة خالص. وتدي الراجل القرشين بتوعه ويصوروه ويجرجروه بعد كده عشان ترحم زملائك وترحم الناس من مثل هذا. وكل واحد في البلد دي يعرف طريق مرتشي وما بيبلغش عنه آثم مسؤول، آثم مسؤول. امال ايه؟ امال احنا مخروب بيتنا في ايه وليه؟ احنا اللي مضيعنا ايه؟ الرشوة والفساد اللي في البلد، وكلنا ساكتين، واللي قادر يدفع بيدفع واللي مش قادر يدفع مضروب على قفاه. ها؟ فلازم تعمل كده، واذا عملت كده هيمسكوه، تبقى رحمت نفسك ورحمت غيرك، وربما الرقابة الادارية تشكرك على ذلك، وتروح معينك تدي امر من الحتة دي عينه ده عشان ده بلغ، فهتتعين. فده الوسيلة انك تتعين، ودي الوسيلة انك تاخد حقك، ودي الوسيلة اللي بتاع الضرائب وبتاع الجمارك وبتاع كل انسان تعرض عليه انه يدفع رشوة يروح يبلغ، مصلحته تنقضى والمرتشي ربنا خلصنا منه. نعم. رجل يعمل بمهنة خياطة الملابس الحريمي، فهل تعتبر هذه المهنة حرام ام حلال بالنسبة له؟ انا بقى ما اعرفش بالنسبة لك، ما اعرفش انت بتخيط ملابس الحريمي صاحب تخيطها وانت ببيتكم مدينك، انت راجل مقص دار ويجيلك القماش والمقاسات عندك طخ وخلاص، او قاعد في بيتكم بتسرفل. انا عارف انت بتعمل ايه، انما انت بقى قاعد فاتح دكان وجايلك الهانم وهات المزورة يا سيد وتقيس، ده مسألة تانية. وتخش الهانم البروفة تقوم قال على الجاكيت ولبس الجاكيت انت عملها لها من غير كمام، وتخش تعدل لها الاوبليت. ها مسألة طبعا انت اللي انت ولا فاهم ولا بتمتحني، بس شوفني انا عارف ولا مش عارف، انت عارف ايه الموضوع. فمش عاوز السؤال دي، مش عاوز السؤال. وإلا بقى انت تسألني، والكوافير يسألني اللي بيسرح الستات، الماشطر الرجالي اسمه ماشطر باين ولا ايه؟ يعني الكلام ماشطر الحريمي ده ولا ايه؟ كلام ما يصحش، عيب انك تسأل السؤال ده، انت فاهم. ها؟ نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. ايوه طبعا. فهل معنى ذلك ان كل من يدخل الجنة دخلها بغير حساب؟ إذن فما الفرق بين 70,000 وبين أهل الجنة؟ أم أن هناك فرقا بين الحسابين في كلا الحديثين؟ لا يا بني، في فرق كبير، هناك فرق. خد بالك، ما نوقش الحساب هلك اللي بتقال له ليه وشمعنا ومنين وفين وما عملتش وعملت. ده بقى ده. وده لما السيدة عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أو السيدة أم سلمة بتقول له طب مش ربنا بيقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال لها لا، إنما ذلك العرض. العرض عرض الأعمال اللي بيقول هاؤم اقرأوا كتابية، ده العرض بس. وفي واحد بيقرره ربنا يبصر عليه كان فاكر يوم كذا عملت كذا ويوم كذا عملت كذا، يصفر بقى ويختر وبعد ربنا يقول له سترتك في الدنيا وأنا اليوم إيه أغفره لك. هذه أنواع الحساب للمؤمنين. فده مش حساب، إما عرض وإما إيه عتاب. أما دكان فلا يستعتبون، لكن المؤمن ممكن يستعتب. ليه كده؟ فاكر ما يستناش الرد بقى، فاكر تعملت أيوة سترتك أيوة طب والنهاردة بغفر لك. دكان بقى مش كده يا ابني. دكهم قبل ما ينصب الميزان وقبل ما ينشر الديوان وقبل ما يبدأ الحساب وقبل ما يبقى فيه زين وجيم أصلا، الناس لسه في الموقف، فينادي المنادي اللي أجره عند ربنا يقوم هو يحس بنفسه يلاقي سؤال. أصل يوم القيامة في حاجات أغرب من خيالك لا توصف والواحد ما عرفش يتكلم فيه ما توصفش. فيلاقي نفسه وقف، يلاقي نفسه وقف ويلاقي نفسه الله انا منهم. ما هو وقف ايوه انت من يلا، يلاقي هو مجموعه من الناس الكل ماشي رايح فين رايح الجنه، عرف السكه منين هو مش عارف برضه مش عارف برضه، ولا نفسه ماشي كده لدرجه ان الناس دي بتخش الجنه. يعني ما فيش حد فينا ان شاء الله لما يخش الجنه هيسال بيته فين او قصره فين، ده انت هتفاجئ انك انت عارف السكه. والله هنعرف بيوتنا في الجنة أكتر من معرفتنا ببيوتنا في الدنيا. ممكن تروح بيتك يا تطلع من الجامع دلوقتي بدل ما تروح محطة مصر تروح سيدي بشر، هل ممكن بدل ما تخش بيتك تخش بيت جارك؟ هل ممكن تتوه في الدنيا؟ مش ممكن. أو معرفتك ببيتك أيوة ده حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان بعض الناس بتستغرب باين عليهم، بعض الجدد علينا بيستغرب، احنا بنقولش حاجة إلا إذا كان وراها على طول آية أو حديث. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أحدكم أدل ببيته في الجنة منه ببيته في الدنيا، وأنا شرحتها وقلتها على إيه على المنبر شرحتها، وأفتكر حلفت برضو على المنبر قلت إيه وربي على ما أعتقد. فدول يا ابني هيمشوا يلاقوا نفسهم ماشيين عارفين السكه ماشي كده مش عارف هو عارف السكه، تيجي الملائكه وقف عنك وقف عندك رايحين فين رايحين الجنه، جنه مين وتعمل. لا في ميزان نصر كيف ولم ينصب الميزان ولم ينشر الديوان، والله امرنا ربنا بذلك، امر ربنا امر انتوا مين؟ يقولوا نحن الصابرون. فالملائكه مفتحه الابواب وتقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فده بقى لا حساب ولا عقاب ولا ميزان حتى، وما فيش ميزان بقى، يعني لسه الميزان ما اتنصبش يبقى اعمالهم ايه لا توزن، ده داخل على طول كده داخل خلاص ما فيش لا ولا ميزان ولا ودان ولا ما فيش حق مقاوه بتريحه دي اخرى ما فيش قبل الكتب ما تتوزع تكون دخلهم. فده شيء تاني خالص، منزله اخرى. وبعدين منازل الجنه ومنازل الحساب ومنازل حاجه بقى يا ابني فوق الخيال فوق الخيال. وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عن منازل الدنيا فضلنا بعضهم على بعض، قال ايه؟ قال وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيل. الدنيا فيها ايه؟ فيها الراجل اللي قاعد على شريط السكة الحديد بني صفيح كده وقاعد جوه الصفيح ده، مطرة تنزل عليه والبرد يجي عليه ومش لاقي اللقمة ياكلها وبيلم من الاكل من الزبالة، يجي على صندوق الزبالة بتاع المستشفى يلم العيش المرمي عشان يأكل، ده هو بني آدم. في نفس الوقت في بني آدم آخر ساكن في قصور، عنده قصر في ميامي وقصر في بالم بيش وقصر في باريس وقصر مش عارف فين، وعنده طيارات خاصة بيركب، يعني عايز يروح مشوار هات الطيارة يا ولا، يركب الطيارة مش البسكليتة الطيارة، وأكر الببان من الذهب الخالص عيار 24 أكرة الباب، والقصر الواحد اللي بيقعد فيه فيه 22 أوضة نوم، حاجات الواحد سمع عنها وفي حاجات الواحد شافها، أكر ذهب، أكرة الباب، أكرة العربية ذهب، الاكسدام بتاع العربية بالشبكة الأدمانية ذهب خالص، ذهب خالص. ناس عايشة بديها ربنا، آدي من حيث المال، ما تشوف أوناسيس ده كان بيملك جزر بزيرة بحالها بالناس العالية، وزمان عندنا أيام الإقطاع كان يبقى فلان لفلان يعدوا 100,000 فدان بالبلد بالقرى بشكل مرور بشكل بتاع كل دي تبع ملكم يا ما يا ابن. وشوف من حيث الجاه، راجل زي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بزرار يقوم القيامة، القيامة تقوم بزرار، يعني لو داس على زرار كده القيامة خلاص تقوم. ما هالزرار ده معناه ايه؟ ده زرية وصواريخية وهدرجونية واضرب وهم بيضربوا عليه خلاص خلاص هين انتهت الأرض وانتهى العمار. جاه ادي المال وادي الجاه، وتشوف الراجل لا انا عايش في الصفيح. ربنا بيقول بقى ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، فشيء فوق الخيال، فده حساب وده حساب، ده من غير حساب أصلا. بس نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: أبلغ من العمر 36 سنة ولست متزوجة، أريد أن أعرف هل يصح لي السفر للرحلات مع المبيت عدة أيام دون محرم ومع أشخاص أثق فيهم؟ طبعا سيدات. إيه؟ طبعا سيدات، بتقول حتبات مع سيدات يعني. طبعا سيدات؟ آه. وهي لزوم الرحلات والحاجات دي والكلام ده كله، ممكن الكلام ده مش مظبوط، ما يصحش، لا لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله وباليوم الآخر أن تسافر بغير محرم، بغير محرم فوق ثلاث. فأجاز السفر بغير محرم مع الرفقة المأمونة في الحج الواجب، الحج والعمرة وما إلى ذلك، واشترط أن تكون الرفقة المأمونة 4 نسوة من كبار السن اللاتي لا يرجون نكاحا، المعروفات والمشهورات بالصلاح. هذه الرفقة المأمونة، لكن مش الرفقة المأمونة ان بنت في وسط 30 بنت كلهم في سنها، ما هتبقى ماغة، هتبقى ماغة رأى. ممكن لا مؤاخذة يعني مش كده ولا ايه؟ لكن لما في ستات صالحات كبار في السن هيقولوا عيب يا بنت، مش كده؟ فالرفقة المأمونة هي ايه؟ هي اللي لما تشوف العيب تقول ايه؟ عيب، مش كده برضو؟ مش الرفقة المأمونة مجرد خلطة. لا يا بنتي، وبعد انت عندك 36 سنة ولسه ما اتجوزتيش، هتروحي تنططي في الرحلات، امال هتتجوزي امتى؟ يعني الشاب لما بيجي يتجوز، بنات مش فاهمين، الشباب لما يحب يمشي عاوز البنت المتفتحة المتنورة المطقطقة اللي دمها خفيف اللي بتجري وتنط وتروح رحلات وتلبس وتعمل وتسوي، يحبها قوي. ساعة الجواز عاوز مين بقى؟ عاوز العبيطة بقى اللي عينها في الأرض اللي عمرها ما شافت حد، اللي يكلمها وشها أحمر وتقول لا ده بابا يشوفني، بابا ماشي ورايا، أنا مش عارف إيه، تستهبله بقى، أو يعني تبقى عبيطة خالص. أما يجي يتجوز بقى هيتجوز برضه اللي بتتنطط في الحفلات وتروح الديسكو؟ لا، أما يلعب عاوز بتاعة الديسكو، لكن لما يجي يتجوز عاوز إيه؟ ها؟ بتاعة البيت بقى، اللي من المدرسة البيت والبيت المدرسة وماشي عينها في الأرض. نعم. سيدة في 50 من عمرها تقول: أصابني أرق شديد منذ 3 أشهر ولا أنام إلا بعد الفجر، وكنت طوال الليل أقرأ القرآن وأسبح وأذكر الله، ولكن ساءت حالتي فأعصابي تنهار وأضرب بيداي وقدماي من قلة النوم ثم أنام بعد الفجر، ولما أستيقظ صباحا أشعر بصداع شديد ودوخة، فأرجو يا سيدي أن تخبرني إذا كان فيه شيء يفيدني في حالتي هذه من أدعية خاصة أو آيات من كتاب الله الكريم. طبعا قلة النوم مش مظبوطة ومش صح كده، لازم تنام، فيمكن بتنامي بالنهار ما تنامش بالنهار، بتقعد تتفرج طول النهار على التلفزيون على المسلسلات، الحاجات دي بتخلي المخ صح، بتسهر لحد السهرة ما تخلص وتدخل بقى عشان تنام. تنام ازاي؟ واحدة قاعدة للتلفزيون للساعة 1 الصبح، ساعة ما هتخش تنام يستحيل هتنام، لازم يجيلها أرق لازم. لكن لو دخلت سيرك الساعة 9 الساعة 10 هتتقلبي شوية بقى، تلاقي نفسك رحت في النوم. فبينصحوا في مثل هذه الأحوال انك من حيث الدنيا انك تشربي كوباية لبن دافية او تاخدي حمام ساخن من حيث الدنيا، بيقولوا كده الاطباء يعني. من حيث الدين اتوضي، نامي على جنبك اليمين وقولي اللهم ادم عيني وهدئ ليلي، بس. نعم. وهذه السيدة تقول انها تعول 4 ابناء، زوجها متوفى، تقول قبل وفاته اشترى لابنته ذهب ب2000 جنيه، وبعد وفاة والدها اخذت منها هذا المبلغ، اخذت منها هذا المبلغ واعطيته لاخيها كي يتزوج، فهل من حقها ان ارد لها هذا الذهب مرة اخرى، مع العلم بان لها اخ اخر راجع من العراق ومحتاج ايضا لمعونة، فماذا افعل؟ هل ارد الذهب لابنتي ولا اساعد اخيها اللي راجع من العراق، ولا احج للمرة الثانية لان تمن الذهب معي الان، ولا افتح لابني الثالث محل يرتزق منه لان لا عمل له؟ ما اعرفش، انت كده ملخبطه الدنيا كلها والفلوس محيراكي وشغل بالك وعماله تفكري تعملي كده ولا تعملي كده ولا تعملي كده ولا تعملي كده، والفلوس هتكفي لا كده ولا كده ولا كده. المساله مساله الراجل ده قبل ما يموت جاب الذهب لبنته، جابوا لها هديه، هبه عطاه لها، ملكها هذا الذهب ولم يكن يعرف انه مات. اذا كانت المساله كده اصبحت هبه واصبحت هديه للبنت، اصبح من حقها، وربما البنت دي ما اتجوزتش ويمكن ده ينفعها بعد كده في جهازها او في زواجها. ده حل. الحاله الاخرى ان الراجل عارف انه هيموت، حب يختص بنته بشيء فداها واثرها على اخواتها، وده يبقى حرام. الحل الثالث انه الراجل ده لما جاب الذهب جابه ككنز ينفع في الزمن، يعني مش جايبه للبنت، هو جايبه ظاهرا للبنت، لكن على اساس ايه؟ يمكن يحتاج بكره ياخده يبيع، يعني شايله فلوس شايلها مع بنته في صوره مساخ. في الحاله دي يبقى ده ميراث، يبقى لا تدي لابنك ده ولا تدي لبنتك ده، ده ميراث اتقسم شرعا. احنا عاوزين نعرف الراجل ده جاب لبنته الذهب ده امتى؟ وقبل ما يموت بقد ايه؟ وهل كان مريض مرض الموت؟ وهل كان يعرف انه مقبل على الموت؟ ايه الموضوع؟ هو كانت نيته ايه؟ عشان نقدر نجاوبك. لان صح يكون من حق البنت منفردة، وصح يكون من حق ايه؟ الورثة، فمش عارفين. نعم. يقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نرجو التوفيق بين الآيتين، وهل كلمة خلا جاء أو العكس؟ خلا إيه؟ هل كلمة خلا جاء؟ لا، خلا يعني مضى، خلا يعني قد خلت من قبلكم أمم فسيروا في الأرض فانظروا. قد خلت يبقى إيه؟ انقضت ومضت. فإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي مضى فيها نذير. ربنا بيتكلم عن جميع الأمم التي أوخذت والتي سوف تؤاخذ وتسأل، والتي قص علينا قصصها. ما من أمة إلا وكان لها إيه؟ نذير. بس أما إن وجدت أمة ولم يرسل إليها أو لم يبلغها أو لم يأتها نذير، ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ولذلك العلماء قالوا انه اهل الفترة لا يعذبون. الفترة اللي هو جاي من الفطور، اللي هو ايه؟ فقد جاءكم رسول على فترة من الرسل، ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا على فترة من الرسل، يعني ايه؟ على انقطاع من الرسل، من الفطور اللي هو الانقطاع. فأهل الفترة هي أهل الزمان الذي تنقطع فيه إيه؟ بعثة الأنبياء والرسل. ما عندهمش نبي، ما عندهمش رسول، وما عندهمش كتب، ما يعرفوش حاجة. فأهل الفترة دي ما لهمش حق في النار، ولا ما لهمش حق في الجنة، هم أمرهم إلى الله. لكن من قول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لا يعذبون، بس. نعم. يسأل صاحب هذه الرسالة لماذا قسم القرآن إلى 30 جزءا؟ عشان تقراه على شهر. ده كانت وجهة نظر الحجاج بن يوسف الثقفي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ القرآن في شهر، قال يا رسول الله أطيق فوق ذلك، عارفين الحديث ده، فعملوا على الحد اللي هو النبي أمر به عليه الصلاة والسلام شهر عشان تقدر تقرأ في شهر. نعم. يوجد في بعض مواضع القرآن الكريم آيات يجب السجود عندها، والسؤال ماذا أفعل إذا كنت على غير وضوء أو في طابور شراء خبز مثلا؟ ولا حاجة، حتوطي رأسك، تحني رأسك قليلا وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 4 مرات، دي تجبر السجدة. وإن استطعت بعد ذلك إنك تتواجد في مكان بعد كده يبقى تجب على التراخي تسجد لها، ما فيش مال، ما سجدتش ما جرش حاجة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: يمتلك جدي قطعة أرض اضطرته الظروف لرهن تلك الأرض لأحد الأجانب بمصر أيام الاحتلال، ثم توفي هذا الجد ورحل الأجنبي إلى بلده ولا نعلم عنه شيئا حتى الآن، والآن يريد الورثة تقسيم الأرض بينهم، فهل يصح ذلك؟ وما الحكم وكيفية الخلاص من الرهن، مع العلم أن جميع أهل البلدة يعلمون أن هذه الأرض ملكا لجدي؟ ما أعرفش، هذا مسألة ما نش فاهمها خالص. مرهونة والأجنبي مشي، طب وبعدين فين أوراق الرهن؟ يعني إيه ما نش فاهم؟ يعني الرهن الأجنبي هرب سافر أيام مع عبد الناصر طردهم مثلا، وسابوا فلوسهم وسابوا مالهم وسابوا حالهم ومشيهم وما جاش، مش عارف، ما أعرفش، لا أدري، لا أنا فاهم سؤالك ولا عارف أجاوب عليه. نعم. رجل مريض لا يستطيع الذهاب إلى المسجد يوم الجمعة لأداء فريضة صلاة الجمعة، فهل يصليها جمعة أم يصليها ظهرا 4 ركعات؟ لا، يصليها ظهرا 4 ركعات. الجمعة جمعة بس في المسجد بس الذي يجمع فيه لصلاة الجمعة، في منبر وفي أذان وفي إمام وفي خطبة، كلام ده كله جمعة. أما أي إنسان مسافر أو مريض أو لا يذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة يصليها إيه؟ ظهر 4 ركعات. صاحبة هذه رسالة تقول: أثناء الركوع للصلاة أحس أن البول ينزل، ولذلك أصلي وأنا جالسة، فهل هذا يقلل من الثواب رغم أن صحتي تسمح بالوقوف في الصلاة؟ لا، أنا ما عنديش فكرة بقى، أنا ما أقدرش أعرف. إذا كنت تحسي فقط توهما دون نزول يبقى ما يهمكيش، اركعي واسجدي وصلي زي ما انت عاوز. اما اذا كان في حاله الركوع فعلا ينزل فعلا، يبقى في الحاله دي ايه؟ انت معذوره، تتوضي وضوء المعذور، يعني بريك احكامك، لكن ما تجيش تصلي وانت قاعده وانت قادره على الوقوف مخافه احساس بالوهم او احساس بشيء ما مش مظبوط. فعاوزين نعرف ده مظبوط ولا مش مظبوط. اذا كان مش مظبوط يبقى ما صحش تصلي وانت جالسه، واذا كان مظبوط يبقى برضه ما تصليش وانت جالسه، لا تضع الحائل بقى وتتوضي وضوء معذور وما الى ذلك. نعم. استمعت في درس الثلاثاء الماضي لرأي فضيلتكم في التأمين عندما اجبتم عن السائل عن وفاة ابنته في حادث سيارة بأن مبلغ التأمين حلال. لا، ما قلتش كده، مبلغ التعويض مش التأمين، في فرق بين التأمين وبين التعويض. بنته توفيت في حادث سيارة واستحقت التعويض من قائد السيارة، اللي هيدفع التعويض شركة تأمين، تدفعوا شركة التأمين، يدفعوا الشيطان الأحمر، تدفعوا الحكومة الروسية، تدفعوا الحكومة الأمريكية، أنا ما لنا من اللي دفع، هي تستحق تعويض عليك أنت. أنت بقى اللي هيدفع لك الفلوس دي مين؟ أيا كان بقى، الشيطان. أنا مال ربنا هيسألك أنت إنك خدت فلوس من الشيطان عشان تديني حقي، هيسألك أنت، لكن مش هيسألني أنا. أنت ليك فلوس عند واحد 100 جنيه، قلت له اديني 100 جنيه اللي عندك فات عليهم شهر، وانت قلت لي من شهر اللي فات كنت هتديهم لي، انا محتاج 100 جنيه، قال لك حاضر، راح سرق 100 جنيه وجابهم لك، تبقى انت حرامي. هو انا ما اللي انا اجيبهم مننا ده، يعني مش موضوع انا باخد فلوس. انا ده السؤال عشان تبقى فاهم، عشان ما تقولش الشيخ قال وتقولني. ما قلتش، انا ما قلتش ان التامين مبلغ التامين حلال. مبلغ ايه؟ ها، التعويض. واحد عربيه خبطته كسرت رجله، حكمته المحكمه بتعويض 1000 جنيه، ياخدهم ولا ما ياخدهمش؟ لازم ياخدهم. مين بقى اللي هيدفع التعويض؟ السواق، الحكومه، مصلحه النقل المشترك، مصلحه المجاري، هيئه الارصاد الجويه، برنامج فكر ثواني. انا ما انا انت مستحق للتعويض. هل التعويض مباح؟ نعم. اللي عليه التعويض جايبه منين؟ مش موضوع انا. فاهمين ولا مش فاهمين؟ زي ما قلت لك، الراجل بيشتغل سباك، طلبوه في العماره الفلانيه، طلع الراجل يصلح. الحنفيه عاوزه جلده، ركب الجلده، خدت منه 5 دقايق وجت نازل الست الهانم ادته 5 جنيه. نازل يقول يا اخي يا سلام، يا ما ربنا صحيح خلق الناس دي ناس طيبه والدنيا دي فيها ناس كويسين. فنزل البواب قال له يا اخي يا سلام، انتوا عندكم واحده ست هنا؟ يا سلام، ربنا يبارك لها. انا ست الست اللي في الدور الفلاني دي، انا طلعت صور صلحت جلده حنفيه اعطتني 5 جنيه. ست مين يا اسطى؟ ما هي تعبه في الفلوس، مش تعبانه في الفلوس. ازاي يا راجل انت بتعمل في ده؟ يا كان لو ادتني جنيه يبقى كويس، ادتني 5 جنيه او 10 جنيه. يا سيدي انت بتشتغل رقاصه بينقطوها بالليل ولبسوها لعاد، هي تعبانه في الفلوس؟ السباك طلعت في دماغه الرقاصه ادته 10 جنيه. يا نهار اسود، اطلع جاي يخبط على الباب، خدي فلوسك، تبقى حمار. انت مالك انت؟ هي انت مالك هي جايب فلوس منين؟ انت خدت حقك، اغرتك، عرقك، الف سلام، خلاص. والا بقى فكان واقف جاي بقى بيقول له اديني 2 كيلو تفاح، يقول له بذمه ابوك معاك تمنهم من حلال، اوعى تكون تاجر مخدرات او بتشتغل في توه في صاله، انا ما ببيعش للناس دي. يعمل كده. والدكتور بقى جاي له المريض دفع الكشف قبل ما اكشف عليه، بتشتغل ايه؟ فلوسك دي جايبها منين؟ ينفع كده؟ ما ينفعش. فاهمين ولا ما انتش فاهمين؟ انت بتاخد اجرك مقابل عمل حلال، ترتزق من حلال، خلاص. جايلك منين بقى؟ مش موضوعك ده، مش موضوعك. فهمت يا ابني ولا لسه؟ عشان ما تقولش سيادتك في المره اللي فاتت قلت ان التامين ايه؟ مبلغ التامين ايه؟ حلال. مبلغ ايه؟ التعويض. لكن يا ابني تامين ده انا دخلت فيها السين وجيم الكلمه دي واصرت عليها 3 صباحا وانا في حته مجهوله مش مرسومه على الخرطه. 3 صباحا اصريت التامين على الحياه حرام. وكنت قلت ساعتها انا مغلوط، انا مش واخد بالي حلال، يمكن كنت روحت. قول يا سيدي. هو لي سؤال بيقول اذا حدثت حادثه لسياره في الطريق هل يحل لي صرف مبلغ ثمن الاصلاح من شركه التامين؟ ايه بقى الكلام ده؟ ملفوف بقى. يعني انت مامن على سيارتك وهتصرف بقى فلوس التامين كده؟ يبقى حرام، وتبقى انت بقى بتلف وتدور وتقولني اللي ما قلتوش. اما اذا كانت عربيتك انت مش مامن عليه وجاه واحد من ورا وقام دشك، امسك فيه. بكام الشغلانه دي؟ 500 جنيه. هات 500 جنيه. قال لك بسيطه، خد ورقه وجواب وكذا، شركه التامين تدي لك ان شاء الله، حتى مين اللي يديني ايا كان مش مهم. انا مالي انا؟ هو بقى اللي ارتكب الحرام. فهمت ولا لسه؟ لكن انت بقى مامن على عربيتك بتلف لي بقى وتدور وتقول حصلت حادثه واخد من التامين، تاخد من التامين بصفتك ايه؟ بمناسبه ايه؟ مامن؟ تبقى انت غلطان وتبقى مرتكب حرام. فهمت ولا لسه؟ واضحه؟ في حد مش فاهمها دي؟ نعم. صاحب هذه الرساله يقول لي جار تربطني به صله وثيقه الى جانب أن له علي حق الإسلام وحق الجوار، ولكنه للأسف يعمل حلاق للسيدات وهو صاحب المحل، وأحيانا نتبادل الأطعمة، فهل تناول طعامه بالنسبة لي ولأسرتي حرام أم لا؟ لا، تناول طعامه مش حرام، هيكون أكثر من طعام أهل الكتاب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام، مش كده؟ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حلال لهم، فطعام أهل الكتاب حلال لينا. واحد مسيحي عزمك على لقمة بدل ما فيهاش خنزير ما فيهاش خمرة، خلاص فده كوفير ربنا يعفي عنه. لكن مش معنى كده ان ماله حرام، مهنته مش صح، مهنته مش صح. يقول صاحب هذه الرسالة: والدي يقيم معي منذ وفاة والدتي، وهو رجل مسن، وأنا والحمد لله أقوم على رعايته وأداء واجباتي نحوه من علاج وغيره، وقد أعطاني مبلغا من المال، قال هو لك وللمساعدة في علاجي عند وفاتي، وأنا لي ثلاثة. لا، في علاجه عند وفاته إزاي؟ كيف يعالجه من الوفاة؟ لا، وعند وفاتي يعني في كفنه في دفنه ماشي. ولي ثلاثة إخوة متزوجون وأختين أيضا متزوجتين، فما موقف هذا المبلغ الذي أعطاه لي والدي؟ وهل يعتبر ميراثا يتعين توزيعه؟ لا، ما يعتبرش ميراث. ده بقى ده أنت بتنفق عليه، بتأكله وبتشربه، بتجيب له أدوية، بتجيب له علاج، فادك فلوس مقابل هذا. وبعدين إذا فاض منه حاجة من مبلغ ومات عشان تصرف على كفنه وعلى دفنته، ده قصد الوالد. فإذا صرفت على علاجه من هذا المال وصرفت على أكله وشربه من هذا المال، ما تاخدش لنفسك حاجة. وجيت بعد ما مات الراجل رحمة الله عليه وعلينا جميعا، هتكفنه وهتغسله وتقوم بالواجب معاه وتجنزه وتوفره وتدفنه، بقي من المبلغ شيء، أهو ده بقى اللي يتوز. وأخيرا مطلوب التبرع بنصف لتر دم للمريضة عزيزة سعد العناني بمعهد البحوث طرف الأستاذ الدكتور سعيد قنديل، وأيضا مطلوب لتر دم باسم المريض جداوي علي عوض بمستشفى نريمان غرفة 7. وشكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وأمن روعتنا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.